إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 80 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا شرعنا في الحصة الماضية عند قول المصنف خلق الجنة والنار قبل الخلق، ذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بالجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فذكر الشارح بعض المسائل الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وكنا وقفنا عند المسألة الثالثة أن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا فيه دليل على ماذا؟ فالله عز وجل خاطب آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فيه دليل على أن الجنة كانت مخلوقة قبل النفخ الروح في آدم، بل قبل خلق آدم عليه السلام كانت الجنة موجودة، فهذا فيه إشارة إلى وجود الجنة الآن الجنة موجودة والنار موجودة، وكانت كما ذكرت قبل خلق آدم كانت موجودة. إذن وجود الجنة وجود النار لا يرتبط بقيام الساعة، ليس لذلك ارتباط بقيام الساعة كما هو حال يبدل الله تعالى الأرض غير الأرض والسماوات، لا، هذا يكون عند قيام الساعة، نعم يبدل الله الأرض ويبدل السماوات، لكن وجود الجنة والنار لا، فهي موجودة الآن. ثم العلماء تكلموا في الجنة التي سكنها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد التي وعد الله تعالى المتقين أم أنها جنة في الأرض؟ سميت جنة باعتبار فيها أشجار، فيها بستان، فيها مكان مميز، فلكنه على وجه الأرض، فآدم عليه السلام كان على وجه الأرض وليس في الجنة جنة الخلد. هذه مسألة تكلم فيها العلماء. نعم حسنت بارك الله فيك، وهذا هم ردوا على هذا الإشكال، هذا الراجح بالنسبة، سنذكر هذا هو الراجح، لكن هم قالوا لا في مكان عالي، وهذا الذي نحن سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، يعني الذين قالوا بأنها جنة في الأرض، والطرف الآخر قالوا لا، وإنما الجنة المقصود منها جنة الخلد التي أعدها الله تعالى المتقين، وليست الجنة يعني الموجودة مكان موجود في الأرض في مكان مرتفع يكون في الجبال وشيء كهذا، فأهبط الله تعالى منها آدم وحواء باعتبار ارتفاع المكان. ورجح أنها في الأرض هو ابن القيم رحمه الله تعالى، رجح هذا في مفتاح دار السعادة، وبعض المفسرين من أهل السنة أيضا رجحوا أنها الجنة موجودة في الأرض وليست جنة الخلد، وبهذا أيضا تقول المعتزلة. تعرفون المعتزلة يعني ما تركوا شيئا من الغيبيات إلا وأنكروه، ما تركوا شيئا من لدن أن يوضع الإنسان في قبره، أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر ولما يقع الحشر، أنكروا الصراط، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان، ما تركوا شيئا إلا وأنكروا. بحكم إيش؟ بحكم أنهم كانوا يحكمون عقولهم، هذه بنات أفكار اليونانيين والفلسفة اليونانية وأرسطو وبقراط وإيش هذه الأسماء الموجودة، فصاروا يحكمون عقول هؤلاء على النصوص الشرعية، وخاصة أتكلم عن الغيبيات، المسائل الغيبية. فالراجح هو إيش؟ أنها جنة الخلد التي أعدها الله تعالى للمتقين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ومن المحققين من أهل العلم. طيب إيش الدليل؟ أعظم الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الأرض. هذا الوصف أن لا تجوع ولا تعرى ولا تضمأ ولا تضحى، هل يمكن يوجد في الأرض؟ مستحيل، لأن إذا نزلت إلى الأرض فتخضع بما تخضع له جميع المخلوقات. المستحيل تبقى لا تجوع ولا تعرى، فهذا إشارة إلى أن هذه جنة الخلد. ولهذا نحن لما تكلمنا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أقوام ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون عنه، ومن شرب منه إيش؟ لا يضمأ بعدها أبدا، رغم صعوبة المشاهد يوم القيامة، ورغم هول المشاهد والخوف الذي ينتاب الناس، يعني بعد الشرب من الحوض من تطاير الكتب والحساب والعرض والميزان ثم الصراط ثم الظلمة قبل الصراط، كل هذه المشاهد هي رهيبة، ومع ذلك سبحان الله من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ. هذا إيش؟ تقني العالم آخر، عالم أخروي، لا يخضع للعقل، لا تفكر بعقلك. إذا دخلت العالم الأخرى بما بعد الموت، العقل يلغى. إذن إيش الذي هنا يأتي؟ يأتي صحة النصوص الشرعية، قال الله قال رسوله، فإذا صح سمعنا وأطعنا، إذا لم يصح رددناه. لكن أن نحكم عقولنا فنبدأ نرد المسائل الغيبية، لا، لا تقس الشهادة على الغيب أبدا، فرق بين الأمرين. إذن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على الدنيا. الدنيا تجوع وتعرى، يقع لك ما يقع من الآفات، فهذا خاص بالجنة، وهو القول الصحيح. من الأدلة أيضا ما ذكره الشيخ: اهبط منها جميعا. وهذا الإهباط والهبوط يكون من إيش؟ من أعلى إلى أسفل، والجنة في الأعلى. هنا استدراك الذين قالوا: طيب ونحن إذا قلنا بأنها في الأرض فنقصد في الأرض، يعني مكان عالي فيمكن أن يهبط منها. طيب نحن لما نقول اهبطا، طيب متى يكون هذا الإهباط، هذا الهبوط، هذا متى يكون عقوبة؟ هل أن تنزل من مكان إلى جنسه، أم من مكان إلى مكان مختلف؟ لأنك إذا كنت على الأرض وقيل لك اهبط، فإنك تنزل من مكان إلى مكان من جنسه أو لا، فهل هذا يعد عقوبة؟ بخلاف الإخراج، فإذا أخرجتك من مكان إلى مكان وإن كان من جنسه فهذا قد يعد عقوبة. ولكن نحن نتكلم عن الهبوط، اهبط وتهبط من إيش؟ تهبط من مكان إلى جنسه، جنسه وأصل على الأرض، فإذا هبط فيبقى في الأرض، فهنا لا يكون عقوبة بهذا المعنى. ولهذا هذا لا يتم إلا إيش؟ إلا إذا كان الهبوط من الجنة من غير جنس الجنة إلى الأرض. وهذا ما ذكره الشيخ صالح حفظه، قال: وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، هذا أولا، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره، لأنه يبقى في جنسه هي الأرض، بل هو منه إلى جنسه، ولا تحصل العقوبة بالإهباط، وإنما العقوبة بالإخراج، والله تعالى جعل في القرآن الإخراج والإهباط. فهمتم كلام؟ إن لا يكون هناك عقوبة بمجرد أن هبط، لا، وإنما الإخراج، وهذا الإخراج يكون من مكان إلى غير جنسه. إذن هنا من الجنة حقيقية، جنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، جنة كان فيها آدم عليه السلام، ثم إلى الأرض، ثم إلى الأرض، فهذا من غير جنسه، وهذا أيضا وجه قوي. ثم قال المصنف: وخلق لهما أهلا. إذن قال: خلق الجنة والنار قبل الخلق، الله تعالى أوجد الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا. إذن خلق لهما أهلا قبل خلق السماوات والأرض، خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، بل أخذ أن الله عز وجل من ظهر آدم ذريته، فقال هؤلاء للجنة وبعمل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، وكل ميسر لما خلق له. وهم في أصلاب أبيهم، في صلب أبيهم آدم. فإذا هؤلاء علم الله تعالى حالهم أشقياء، وهؤلاء علم الله حالهم وهم السعداء، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا كما قلت، كما قال المصنف هنا، قال خلق لهما أهلا، يعني عند إيش خلق الجنة والنار خلق لهما أهلا، وهذا قبل خلق السماوات والأرض. والله عز وجل قدر هؤلاء، نحن لما نقول قدر يعني كتب وعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء من أهل الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، وهؤلاء إلى النار عدلا منه، وسيأتي معنا توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. هذا هو الشاهد. إذن خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلا، وخلق للنار أهلا قبل خلق السماوات والأرض. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، والفضل هو الإكرام، أن الله تعالى أكرم هؤلاء ويسر لهم الأسباب أن جعلهم من أهل الجنة. ومن شاء منهم من النار عدلا، عدلا منه سبحانه وتعالى هؤلاء وكلهم إلى أنفسهم فصاروا من أهل النار. هنا إيش الذي يتبادر؟ دخول الجنة هل يكون بالعمل الصالح؟ هل لابد من العمل الصالح؟ لابد من العمل الصالح أو لا؟ ولهذا إيش قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها، التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هل الباء هنا سببية أو للعوض؟ سببية، يعني أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة. طيب هل يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي أبدا، ولو عملت ما عملت من العمل الصالح فلا يكفي، لن تستوفي شكر نعمة الله تعالى. وإن عبدت الله تعالى ليلا ونهارا، ليلا ونهارا لم تعصي ربك جل وعلا طرفة عين، وحياتك كلها لله جل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولم تعصي ربك لن تستوفي نعم الله تعالى عليك. إذن لن تدخل الجنة بعملك، إنما هذه سببية نعم، ولكن إذا فعلت هذا السبب فهذا السبب لا تتحقق الغاية إلا بإيش؟ بمشيئة الله تعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا نحن ندخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. فندخل الجنة برحمة الله تعالى، ولكن لابد من سبب. إنسان ما يتكل على الرحمة ها ويقول ويفسد في الأرض ويقول لك: آه طيب نحن ندخل برحمة الله. تعمل الأسباب والباء للسببية، ولكن هل السبب هو الذي يعطي أكله وثمر؟ لا، وإنما هذا بفضل الله تعالى ورحمته. إذن هؤلاء أكرمهم الله عز وجل ويسر لهم الأسباب أن جعلهم من أهل الجنة، لكن إيش؟ علم الله فيهم خيرا فوفقهم، وعمل والخير الذي يظهر فيهم هو أنهم يعملون الخير وهم يقبلون الخير، ما يستنكفون، ما يستكبرون، ما يعرضون، ما يولي الشريعة ظهره، لا. ولهذا لا يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسر ليسر. هنا يأتي توفيق الله تعالى، تأتي معونة الله عز وجل، علم الله فيك خيرا يفتح لك الأبواب ويسر لك الأمور، فإذا شكرت زادك الله تعالى من فضله، ولئن أعرضت بعد أن فتح الله عليك لا تلومن إلا نفسك، تقولي ليش قسى قلبي بعدما كنت أنا أخشع وتدمع عيني وأتلذذ بالعبادة، الآن لم أعد أشعر بهذا. هو أنت شيخ، أنت السبب، أنت الخصم وأنت الحكم. الله تعالى لا يسلب عنك نعمة أنعم الله بها عليك أبدا، إلا إذا أنت أنكرت أو جحد أو كفرت نعمة الله عليك. فإذا كفرت نعمة الله عليك وأعرضت، ها أكلت إلى نفسك. هنا يأتي مسألة العدل. وش هي العدل؟ هذا وفق، ليش؟ لأنه أعطى واتقى وصدق وفق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إيش هذا مصيره؟ نيسره للعسرة. تعرف كيش يكون نيسره للعسرة؟ أن الله تعالى يكله لنفسه، لا يوفقه، يكله لنفسه عدلا. الله أعطاك القدرة؟ أعطاك القدرة. أعطاك الإرادة الجازمة؟ أعطاك القدرة التامة. أعطاك الآليات لمعرفة الحق من الباطل، أعطاك الإدراك، أعطاك كل هذه. إذن أنت وشأنك. وما ترى توفيق الله جل وعلا أبدا، ما ترى توفيق الله. هؤلاء وفقهم فضلا إكراما منه سبحانه وتعالى، علم فيهم خيرا فوفقهم. أما هؤلاء عدلا قالوا أنتم ابحثوا عن الهداية وابحثوا عن الحق، عدلا منه سبحانه وتعالى. ليش؟ لما رأى منه سبحانه وتعالى من حالهم وإعراضهم وتكبرهم وتجبرهم، وخاصة تأتيهم آيات، آيات يرونها، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقم. جاءتك آيات الله، جاءك آية، جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وأنت أعرضت عنه وتقول لا وتعطيه ظهرك، ثم إيش تريد؟ ينتقم الله تعالى منك، أن يجعلك لنفسك وأكلك لنفسك. وإيش تفلح؟ إيش تفلح؟ وإيش تفلح؟ الشيطان من هنا، والنفس من هنا، والهوى من هنا. يا أخي والله لولا لطف الله تعالى بنا لخسرنا، لخسرنا. فنحن نتعامل مع الله عز وجل أن وفقنا، ونسأل الله أن يثبتنا. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش؟ لهذا أنت معرض في أي ساعة، معرض في أي ساعة طرفة عين تنحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يبيع دينه بإيش؟ بعرض من الدنيا، صلى الله السلامة. إذن هذا هو الشاهد من قول المصنف: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا. الله تعالى وكلك لنفسك، وانظر أنت ماذا ستفعل، لأنك أعرضت. ولو علم الله فيك خيرا لأسمعك، ها؟ ولا بصرك، ولكن جعلك لنفسك. ثم قال المصنف: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ولهذا لما تتعامل مع النصوص الشرعية بهذا المنطق وبهذا الفهم السليم، هو فهم أهل السنة والجماعة، يعني تدرك حقيقة المسائل. يعني أنت إيش عليك؟ أنت ما عليك إلا البلاغ، لست عليه بمسيطر. قد تنصح أحدا مثلا وتعيد النصح وتعيد، وما يستجيب لك ولا يلتفت لك، بل يعرض. أنت لا تملك له الهداية يا شيخ، إنك لا تهدي من أحمد، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هو ختم الله على قلبك، هذا لا يعني أنك لا تبذل النصح، لا تبذل النصح، لأنك تؤجر على ذلك حسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ولكن باعتبار الغاء الثمرة والنتيجة، هذا ليس لك، هذا ليس لك. يعني كونه لم يستجب، هذا لله جل وعلا، ليس لك. ما تقول أنت: أنا فعلت فعلت والناس ما آمنوا ما صدقوا. سبحان الله، لا تحزن عليهم يا شيخ، لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فإذا إيش، كيف تتعامل؟ كيف تتعامل؟ كيف تتعامل؟ أنك أنت سبب، إذا وفق تقول: الحمد لله الذي جعلني سببا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. إذا ما وفقت وإيش؟ هذا لك أنت؟ مش لك، هذا لله تعالى. إن علم الله فيه خيرا سيوفقه، وإن أصر وإيش؟ لا تملك له شيئا، فتفوض أمرك لله تعالى. قال: كل يعمل لما قد فرغ له. إذن هنا المصنف يؤكد ما ذكرنا: كل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. إذن الله عز وجل خلق الخلق، وكتب كل شيء يعمل، كتب في اللوح المحفوظ، كل الخلق ما يعملونه كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، سواء من الخير بتفاصيله وسواء من الشر بتفاصيله، فكل كتب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقول المصنف: والخير والشر مقدران على العباد، هذا باعتبار ما يضاف إلى العبد، ما يصدر من العبد من الخير وما يقع له من الشر. كن السلامة والبركات. وليس باعتبار إضافته إلى فعل الله تعالى، لأن فعل الله تعالى ليس فيه شر. فالشر باعتبارنا نحن، باعتبار إضافة إلينا نحن، ففيه شر وفيه خير. أما باعتبار فعل الله عز وجل ففعله كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ولهذا خالفت أهل السنة فرق من الطوائف الضالة، وهم القدرية والجبرية، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل حتى ننظر المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. هذه الجملة فيها مسائل. أول المسائل كما ذكرنا أن الخير والشر مقدران على العباد. إذن الخير مقدر على العباد والشر مقدر على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بإيش؟ بالقدر خيره وشره. هنا بالقدر خيره وشره، هل باعتبار فعل الله تعالى أم باعتبار المقدور؟ باعتبار المقدور، لأن فعل الله تعالى كله خير، لكن باعتبار المقدور ما يصل للعبد ففيه خير وفيه شر. لكن إذا نظرنا إلى هذا الخير أو الشر باعتبار إضافته للعبد، لكن إذا نظرنا إلى فعل الله تعالى والغاية فهو كله خير. قد أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، مثلا يأخذ الله تعالى حبيبا من أحبائك، يموت ولدك، يموت والدك، يموت أحد أفراد أسرتك، بالنسبة لك خير أو شر؟ سيسوءك هذا أو لا؟ حتما. إذا بالنسبة لك ترى شر، فقدت حبيبا من أحبائك، ولكن باعتبار فعل الله خير. ولهذا العلماء يذكرون مثلا من باب التقريب، نأخذ الولد وعنده وعكة صحية ونأخذه إلى المستشفى، وقال الطبيب: نجري له عملية، نفتح بطنه. الولد يصرخ: يا أبتي لا تتركهم يفتحوا بطني، سيقتلونني. الولد يرى أن هذا الفعل شر، سيفتح بطنه، سأموت. ولكن أنت تقول وأنت تبتسم: لا يا بني، هذا خير لك أو لا؟ هذا خير لك، لأن استئصال المرض. إذا بالنسبة للولد يرى أن هذا شر. تأتي الإنسان وتريد فيه مرض معين أن تكويه بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فتكويه بالنار وهو يتألم وتقول له: احتسب واصبر، هذا خير لك، هو يتألم. إذن يكون شيء خير ومن زاوية أخرى شر، هذا باعتبار العام. ولكن باعتبار الغاية ففعل الله تعالى كله خير. ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إيش؟ لعلهم يرجعون. هذه غاية حميدة، غاية حميدة. ولهذا الإنسان إذا ابتلي ابتلاء شديدا وكان بعد الابتلاء رجع إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله تعالى أراد به خيرا، أراد به خير رغم شدة البلاء، أراد الله به خير، أن وفقه ونور قلبه بعدما أن كان على قلبه غشاوة. هذا بالنسبة لك خير، خير لك من. ولهذا نحن ليش نقول لأن تنتشر جميع الأمراض، جميع الأمراض الموجودة والأوبئة الموجودة على وجه الأرض تنتشر فينا، ها، ونموت عن بكرة أبينا، ولا ينتشر فينا الإلحاد، ولا تنتشر فينا الشركيات، ولا تنتشر فينا ما يجعلنا نرتد عن دين الله. متفقون معي أو لا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الغاية. أنا إذا مررت في فيروس معين سأموت موحدا وأذهب إلى الجنة، باعتبار الغاية فهو خير. وإن كان البلاء اشتد بنا، قد يكون حرب، قد يكون، لكن أن أكون في رخاء وأمن وسلام وصحة وعافية، وأنا ملحد وأنا مشرك بالله كافر ثم أموت على ذلك، هذا خير؟ لا لا والله، هذا مش خير. ولهذا المصنف هنا قال أن الخير والشر مقدران على العباد. وقوله مقدران على العباد يعني أنه لم يقع استئنافا، مش استئنافا، لا، الله عالم أنك ستفعل ذلك، مش يعني أول ما يقع هذا الأمر كما قالت المعتزلة الله لا يعلم وقوع الشيء حتى يقع ثم يعلمه سبحانه وتعالى. لا، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله، أن تنكر علم الله تعالى قبل وقوع الشيء هذا كفر بالله. وكانت القدرية تتبنى هذا الأمر أول الأمر ثم تركته، ليش؟ لأن العلماء قاطب كفروهم كما كان يقول الإمام الشافعي، ناظر القدرية بالعلم فإنهم أقروا خصموا وإنهم أنكروا كفروا، فلهذا هذا الأمر كفر. إذن هنا يقول المصنف مقدران لا يعني أن هذا الأمر يقع استئنافا يستأنف العمل من جديد ولا يعلمه الله، لا، وإنما هذا قد علمه الله تعالى قبل ذلك، قدره سبحانه وتعالى. كيف قدره؟ علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وهذا وقع بمشيئته، وما شاء كان ولم وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى بخلق القدرة والإرادة فيك، وما ترتب على القدرة والإرادة فهو مخلوق كخلق القدرة والإرادة. هذا بمعنى قدره، مش قدره معناه جبره، يعني أن الله أجبرك على هذا الفعل، لا أبدا. ولهذا خالف من الطوائف التي خالفت أهل السنة هم الجبرية. الجبرية هم فرقتان، فرقة جبرية غلات وجبرية متوسطة. الجبرية الغلات هؤلاء قالوا كل شيء يفعله الله تعالى ونحن لا نفعل شيئا، لا نفعل شيئا، كل شيء يفعله الله عز وجل، نحن كالريش في مهب الريح وكالميت بين يدي مغسله، لا نفعل شيئا. طيب أنا الآن أتكلم، من يتكلم؟ من يتكلم الآن؟ وأنا جالس هنا أتكلم أنا؟ لا، لست أنت الذي تكلم. ومن يتكلم؟ الله هو الذي يتكلم، نعوذ بالله. وطيب لما قال موسى عليه السلام، لما قال فرعون لموسى عليه السلام أنا ربكم الأعلى، من قالها؟ من قالها؟ فرعون أم الله؟ أي نعم، على قولهم الله هو الذي قال أنا ربكم الأعلى. إذن فرعون أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب، بل هو قمة التوحيد، نعوذ بالله. هذا هو الكفر، هذا هو الكفر بعينه، وإن لم يكن هذا كفرا فلا أدري ما هو الكفر. ليس لك مشيئة. طيب إيش دليلكم على أن العبد مجبر على فعله؟ أنا ذهبت إلى المسجد أجبرني الله على الذهاب المسجد، ذهبت إلى مكان الفساد أجبرني الله على الذهاب. طيب لماذا يثيب هذا ويعاقب هذا؟ إذا كان أجبر هذا وأجبر هذا فلماذا الثواب والعقاب؟ طيب ما دليلكم؟ قالوا قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من رمى؟ الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم رمى؟ رمى أو لم يرمي؟ رمى، شاهت الوجوه، لكن هو لم يرمي. ومن رمى؟ الله هو الذي رمى. يستقيم يا إخوان؟ يستقيم لما يستقيم. إذن إيش عندنا هنا؟ عندنا وما رميت، هنا نفي، وما رميت، إذ رميت إثبات ولا مش إثبات؟ هنا وما رميت نفي، إذ رميت إثبات، ولكن الله رمى. هنا عندنا إشكال، عندنا نفي عنه الرمي وأثبت له الرمي، كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ كيف؟ تسببت، أحسنت، باعتبار الغاية، أحسنت أحسنت، الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ابتداء فالنبي هو الذي رمى، هذا إثبات. طيب هذا المرمي هل يصل إلى الهدف أو لا يصل؟ قد يصل وقد لا يصل باعتبار النتيجة، باعتبار النهاية. وإيش الله عز وجل فعل سبحانه وتعالى؟ أوصل الهدف إلى مكانه، فشاهت الوجوه فما تركت عينا من أعين المشركين إلا وأصابته. إلى في هذه الحالة باعتبار الانتهاء الله تعالى هو الذي حقق الهدف سبحانه وتعالى، وهو الذي أوصل الهدف إلى مكانه، ولكن باعتبار الابتداء من رمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى. إذن هل نقول بأن هنا بأن الله عز وجل هو الفاعل فقط وليس للعبد فعل؟ هذا حمق، والله هذا حمق. ليش حمق؟ لأن لو قلنا له نحن في الأمور الدنيا، في أمور الدنيا إذا أنت تقول بأننا مجبورون، أنت تقول بأننا مجبرون على الفعل، طيب إلطمه لطمة قوية وقل له تؤمن بالقدر، قلك آمنا بالله، يقبلها؟ سأخذ له الفلوس وتقول تؤمن بالقدر، يقول لك آمنا بالله، السلام عليكم. أنا لست الذي أخذت الفلوس، الله هو الذي أخذ الفلوس. فأنت يقول لك لا لا لا، هذه غير مقبولة، هذه أبدا، إلا الفلوس، كل شيء إلا الفلوس. ليش؟ هنا الإيمان بالقدر لا يدخل. متى يحشر الإيمان بالقدر؟ أنا أقول لكم يحشرونه عند المعصية، وهؤلاء يسمونها أهل العلم بأهل الأهواء، هو عند الطاعة إيش؟ قدري. أقول لك فعلتها أنا أعبد أصلي. وعند المعصية جبري، يقول لك والله قدرها علي. عند المعصية يقول لك والله أجبرني على هذا. لا يا شيخ، بل أنت وأنت، أنت وأنت، عند الطاعة أنت الفاعل وعند المعصية أنت الفاعل. فأما من أعطى واتقى وصدق، هذه الأفعال أضيفت لمن؟ أضيفت العبد. إذن هل العبد هو الفاعل؟ هو الفاعل. الغاية والنتيجة اليسرى. وأما من كذب وإيش؟ بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا فعله هو. إذن لا حجة البتة لمن يحتج بالقدر. إذن قلنا لكم بأن هنا وما رميت إذ رميت، أن الرمي ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتهاء هذا من الله تعالى. وهذا يقع قد أنت تفعل الأسباب فليتحقق المسبب. قد تشرب الدواء لأن تشفي من مرض معين فلا يتحقق، لأن الله عز وجل هناك مانع فلم يوفقك، فالمسبب يقع بإذن الله جل وعلا. قد تفعل الأسباب مثلا في الاختبار، وتفعل الأسباب وتراجع وتذاكر وتفعل لا توفق. قد تذهب مثلا تخرج لتطلب الرزق فتفعل الأسباب لكن لا تحصل الرزق الذي حصله غيرك. فسبحان الله، إذن باعتبار الغاية والنتيجة هذا إلى الله، أما باعتبار الأسباب فليس كل سبب سيعطي أكله ونتيجته. ثم الجواب الثاني هو نقول إذا سلمنا بهذا القول، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا سلمنا بظاهر القول، إذن طيب سنعمم القاعدة. وش هي القاعدة؟ وما فعلت إذ فعلت ولكن الله فعل، صحيح؟ على قولهم صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، فقط نحن حذفنا رميت وجعلنا مكان، عوضنا مكان رميت بفعلت، فتكون عامة قاعدة. وما فعلت إذ فعلت ولكن الله فعل، إيش معنى هذا؟ وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، وما فعل من الطاعات وتشمل حتى المعاصي، وما سرقت إذ سرقت، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما كذبت إذ كذبت، فينسبون الشر لله تعالى. طيب وإيش المانع من هذه؟ نقول لا، هذه لا، ما المانع؟ أنتم قلتم بالجبر، والجبر يكون عاما في كل أفعال العبد من الخير والشر، فكل ما يصدر من العبد من الخير والشر فهو مجبر على فعله. طيب ليش الثواب والعقاب؟ أنا أسألكم الآن، طبعة الحال ألقاه في اليم مكتوف الأيدي وقال له إياك إياك أن تبتل، صح؟ وهذا سيأتي مع الأشاعرة، نعم أحسنت. ف فلهذا هذا قول باطل بطلانه يغني عن إبطاله. الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة. الجبرية المتوسطة هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا بالجبر ولكن الجبر الباطني وليس الجبر الظاهري. هندخل في فلسفة أخرى، اصبروا معنا بارك الله فيكم. هروب تبع الحال، هروب لأنهم بين أهل السنة والمعتزلة فيبحثون عن الوسط، فلا ينحازون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فاختلقوا لفظ الكسب. يعني إيش؟ يقول لك الظاهر أن الفعل العبد له اختيار ظاهرا، ولكن في الحقيقة في الباطن هو مجبر على ذلك الفعل. في الظاهر مختار، ولكن في الباطن مجبر. كيف يعني؟ إذا قول الأشاعرة ما تريد، كيف يعني في الظاهر مختار فيحاسبه الله تعالى على الظاهر، ولكن في الحقيقة هو ليس مختارا بل هو وقل مجبر فقط؟ قال لك لا، هذا قول الجبرية. طيب فهمونا أكثر. قالوا العبد يعمل عملا، هذا العمل الذي يفعله العبد يقال له كسب. كسب واضح؟ يعني كسب، والكسب عندهم مش هو العمل، لا. ففي الظاهر أنه يفعل، يقولون أضرب لك مثال لأنهم ينفون السبب، يقول لك مثلا الماء نزل على الأرض فأنبت نبتة. طيب هل الماء سبب لخروج النبتة؟ ها؟ إذن كفرتم أنتم. أبدا. التقاء الماء بالأرض، وليس الماء هو سبب خروج النبتة من الأرض، لأن لو قلت هذا كفرت، لأن السبب ليس هو الذي يؤثر، لأن المؤثر هو الله جل وعلا. أما هذا سبب لا يتحقق إلا عند الالتقاء الماء بالأرض، مع وجود ثنائي أكسيد الكربون والضوء، واضح؟ فتخرج النبتة. لكن إذا قلت الماء سبب لخروج النبتة يقول لك لا، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفتي. حتى الذي يقول بأن الله تعالى أودع فيه قوة، مثلا السكين قطع الخبز، صحيح ولا مش صحيح؟ طيب كيف تقول هل السكين أودع الله فيه خاصية قطع الخبز؟ أنت مبتدع. السكين هو الذي قطع، أنت كافر. إذن أين ستذهب؟ أنت تدور بين الكفر والبدع. فإذا جعلت السكين سبب علة فذاك كفر عند أهل الملة، وإذا جعلت فيه خاصية القطع فأنت مبتدع. إذن الفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار، هو الذي يؤثر سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم نفاة الأسباب ونفاة الحكمة كما ذكر الشيخ، ينفون جميع الأسباب. هذا هو الجبر الباطني. الفعل ظاهر أنك أنت الذي تقطع، والماء هو الذي ينزل فينبت، ولكن الفاعل حقيقة هو إيش؟ هو الله جل وعلا. طيب ما الفرق بينكم وبين غيركم من الجبرية؟ هو سبحان الله مثل الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. هم لما قالوا صفة الكلام، المعتزل قالوا الكلام مخلوق وارتاحوا. الأشاعرة لما جاءوا قالوا لا، ليس بمخلوق. وإيش؟ قالوا كلام نفسي. وإيش كلام نفسي؟ إيش معنى كلام نفسي؟ قالوا الله تعالى كلامه نفسي، فيخلق الأشياء التي تعبر عما في نفس الله. وطيب رجعتم إلى قول المعتزلة. وإيش الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ المعتزلة قالوا مباشرة القرآن مخلوق، وأنتم قلتم لا، الله يتكلم ولكن كلام نفسي، ولكن إيش هذا القرآن؟ قالوا عبارة عن كلام الله، يعني يخلق الله تعالى ما يعبر عما في نفسه. والماتريدي قالوا لا، هو حكاية مش عبارة، مثل الصدى، تتكلم الصدى ويرجع للصوت، حكاية عن كلام الله. أنتم معي أو لستم معي؟ على كل حال أحيانا نستطرد في بعض المباحث وإن كانت دقيقة، لكن من باب تقريب الصورة، وأنا أؤكد فقط، تعرفين شو أريد من هذه؟ أريد أن أبين بطلان من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، وأن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة فقط في الصفات. هذا الذي أنا أريد فقط أن أصل إليه يا إخوان. الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة ليس في الصفات فقط، مش أنهم يثبتون سبع صفات وينكرون الباقي ويثبتون مثلا إلى العشرين مع القدام والبقاء وغير ذلك، ثم تقول لي الخلاف بينه وبين، ونسيت القدر ونسيت الأسباب ونسيت الجبر ونسيت مصادر التشريع. مباحث كثيرة جدا خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، هذا الذي أريد أن أصل إليه. إذا وقفنا عند الجبرية، وإن شاء الله تعالى سنتحدث عن القدرية، ثم سندخل في بحث عجيب جدا يا إخوان، أنصحكم أن تركزوا في هذا البحث، هو بحث الاستطاعة، بحث الاستطاعة، هذا بحث عقدي. هل العبد عنده استطاعة عند الفعل أو عنده استطاعة قبل فعل الفعل؟ وما الفرق بين قول أهل السنة أنهم يثبتون استطاعتين قبل الفعل ومع الفعل، ومن ينكر الأولى أو ينكر الثانية؟ هذا بحث الاستطاعة مهم جدا، إن شاء الله تعالى نرجئه الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.